وانا على حالة ان اؤذن وانا على حالة الجنابة. يجوز. والافضل ان تكون على طهارة كاملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.